الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فهذه المسائل وتقع في 20 شريفا سجلتها مع شيخنا واستاذنا وقدوتنا ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى في مدينة عمان في الأردن بدءا من يوم الأربعاء السابع من شهر المحرم سنة 740 في الهجرة من مصر الحقا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الموافق العاشرة من أغسطس سنة 1986. والجدير بالذكر أن بعض هذه الأسئلة أجاب عنها شيخنا إجابات مختصرة لظروف ما فأنشط أحيانا فأناقشه فيها مرة أخرى فيجيب بأطول مما أجاب المرة الأولى. وقد تكون الإجابة في الشريط الأول مثلا وبقية المناقشة في الشريط العاشر، وكنت أود لو جمعتها في مكان واحد فهو أليق بها ولكني ما تفرغت منها. وثمة أمر آخر وهو أن الشيخ حفظه الله تعالى قد يوجه له سائلا سؤالا ما وما أكون هيأت نفسي للتسجيل بعد فلا أسجل إلا جواب الشيخ. ففي هذه الحالة أذكر السؤال أو أي شيء عارض حدث قد يلتبس على ذهن السامع، والله أسأل أن ينفعنا بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. قالها بلسانه أبو إسحاق الحويني الأثري عامله الله تعالى بوقته الخطير. الكلام القادم لشيخنا مناسبته أني كنت قد أعطيته كتاب الشيخ عبد الله المصري الغماري المسمى بمتقن الصنعة في معنى البدعة، فهو تناول الشيخ الألباني حفظه الله تعالى بكلام شديد. فلما رأى الشيخ هذا الكتاب واطلع على كلام الشيخ الغماري مأثورة سريعة جملة قال هذا الكلام تعقيبا على ما رآه في ذلك. المؤلف عليه لأنه عليه الصورة كما ليس هو قول جماهير المسلمين. أن أخطأ جماهير المسلمين إنما يسمون على الصحابة في خطبهم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه كل تطعمه على البدع. ليش؟ هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم شئت كيف الصلاة عليه؟ قال قوله الله يسمي على محمد وعلى آل محمد. إذا الزيادة هي ما ذكر الصحابة ولذلك بارك الله عليه بعثت وانزلته ان جاء الحديث من طرق عديده جدا وما في وراء الحديث واحد ذكر الصحابه. هذا كلام كبير لكن هذا كلام واحد ولا احد من المسلمين يزيد الزياده هي الصراع للصحابه والصراع للراهبين. كان يقرا كلامه اذا كان جيدا للحديث بتمامه يتوهم من كلامه ان المسلمين يزيدوا الصلاة الإبراهيمية الصلاة على الصحابة وهذا لا أحد يقاله، لكن أكثر القراء ما بعثوا من هذا الحديث لا يتكلم وعيد أن يتبين أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي الصلاة الإبراهيمية، فكيف يجب أن يستدل على بداية زيادة الصلاة على الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة الإبراهيمية؟ الوقت اللي بشيوخ هذه الكلام اللي هو يسلم من هذا التعليم الرسول نبذل الزيادة عليه، وهذه البدعة الدعوة صحيحة لكن من دعها ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على رواج إبراهيم وين يصلوا على الصحابة في كلامهم مثلا في خطبهم في كتب مثلا. فالناس أنا بالتالي بالاتباع لا نمسك في بعض كفتي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه الذي تلقاهم هذه البدعة فلهم كل ذلك. هذه هي اللي ليست في تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعشر زيادة إخراج إبراهيمي أي الزيادة على تعليم هو كما قاله بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز كلام سليم. أنت أن تستدرك الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد. وقيل للسيقة مثل ما جبنا هذا أدنى القول عليه السلام أنا سيد ولد آدم، إيش من جاب هذا الآية؟ ويبدأ بقى قضيه الصلاه على الصحابه، لو واحد ابن طيب قال يصلي على الصحابه مين جابه؟ جابه صلى الله عليه وعلى زوجه في قصه جابر، قال له يصلي على ابي على ابي اوفى تماما ما جابه في مسلم. شلون الذي يقول نحن ما جبنا من عنا وجزء انه لازم نجمع بين احاديث كلام في اصله يصلي انه لا يقال لعبد من حديث واحد، لكن هذا الخبر ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، أنا سيدي ولا زائد، لكن يتقسم في اللهم صل على سيدنا في مدن المشهور أفضل عن نفسه من سيدنا الآدم. وهناك من ثبت عن الرسول في غير ما حديث أنه يصلى على كثير من الصحابة، ما يجوز أن تصلي على الصحابة هذا بدعة. هذه أمثلة من شأن جهته الثلاث معناه متمول في إله الدين إطلاقا. له رسالة أو لأخيه عبد العزيز الفهم والفرق بمعنى الفرق. هو الحمد لله. مدرك لله. هذه رسالة الله الآية. الحمد لله. الحمد لله. قال إذا بمشي إذا بسبب الله عليه ويكون كان المؤمن في أمر المناقشة يعطل الحبشي، وكنت سعيدة من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام الرجل يعني ليس له علاقة يعني صراحة. قلت هذه لا أكثر من ذلك لكن أكثر من صوت الجديد هذا الإنسان، وأنا كنت كان له بعض الكتب وكان في نفسي أني أشهد له لا جلد مثل الحديث، كان كل صوت مشهد عن بعض الخلافات الثانيه ومن حدث، وكان كذلك أزهد ما هو الحياة فيما أعتقد بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيد لي أن أفهم أو أنا أني سامعني عالي في الحديث أعترف لو جعلني إلا هذا الإنسان شريف أحمد، وهذا الذي حملني أني وقف ومشهور وأحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والاحترام والإكرام إلا أني أسحبه إلى الفندق لمشرق الظاهري فمشيت معه وارتدلت فوق طبعا لدخول معه في بعض المناقشات، فكانت من دون جسمي على انصار السنين فاخيه غير رسائل من عليه وانه من جيل التوسل الانبياء الصالحين، ثم سلسل ذهبت الى القبيل خذيت عن ضلالك وبركنا واذا به يحمل حمل شعراء على اشراقه، وكنا دخلنا الفندق ومثل ما بحكي انا في لسه يعني المغاربه حقا اختار من في اكثرهم يخفي مثل عندنا في الشام أنه انتقى سوري مغربي في مجلس وأخذ السوري يختلف مع المغربي وأنتم كذا وكذا وكرام وأفاضل لكن فيكم واحدة فأسم صار المغربي أنه شنو هي الوادي كل اللي أبي هذه العقلية النبغ النبغ الغضب نعم في المدرب سبحان الله إذا أغلب ترى هذه الأشياء أمر كله نحن في المدرب البدع وتخطير الشاكل من البدع إلى تخطير التخطير الذي ذكير جدا إلى حقيقي وعباطي وإذا به يكون يغضب ويشكي أصبح ذكرك يعني لهؤلاء من بعض السنة المغاربة أنه كان يسمي خيراً على هذه الأنظام وهمه لكن ما سمعت مني أنه غمري أو لمس في كتابه من قبله أو أنا ما اطلعت أما هذا الكثير ما يفعل ذلك الحمد لله الحمد لله ما أصلي فالشيء يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة زيادة الدين إطلاقاً وهذا المثال اللي أنا حدثتني الآن أكبر منه إما يظهر منهم الميل إلى التشيع نعم حتى من الخصوص الدعوة والدعاء أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة لخطبهم وما نجا من ذلك إلا الشيعة فمعنى القضية لا علاقة بالشيعة لأن البحث الرياضي عن البحث إنه علاقة بالرفض الشيعة لم تلو على الصحابة إلا ما نذر يعني ولم ترضوا عنه فهو هنا غمز من المسلمين آل السني جلال المسلمين هكذا يقول ورفع من شأنه الشيعة إنهم ما بيخلوا إلا على رسول آله وجاه الرواية الثانية وأزواجه بريسه اللي ما بيخلوا الشيعة على أزواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعارف منهم يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوز معه لأن ما عنده هوى فهو يزلزل حوله يعني يحاول دائما يسأله ويتنوره في شتى الشغل أستاذي أنا وقفت عن فهذا معني أن أعرف أن عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين أخوه الآن مشادة وبيكفر والده وحديثه ومضم لشيخ الإسلام ابن تيمية وكده عبد العزيز؟ ما هو في رسالة النفحة الذكية في ذلك أن الهدى الجبعة شكيل عبد الله يقول وهذا المتنقع الذي كفر والده وشيئ هذا كان يحمل على الأنزام قبل ذلك في الزهد المحلة ورد عليه برسالة وقررتها له ثم إذا به انتحر رأي الألباني وأيضا انتحر رأي الألباني في في أم يحيى نعم حلف اللحية تشبه النساء وهذا سيكفي من قضاء النص. وكان عن الرسالة الرد على الألباني ثم نكد هذا ثلاثة رجل أقول أول هذا زمزم الزمزم مع عبد العزيز لا هذا اسمه محمد زمزم يعني أنا جبت في جيت في المجلس في الطفلان أخوه نعم بس هذا أنا لا يعني ربنا عز وجل يجمع في نفس الواحد المختلف الإيش الكراه والأهواء كما كنت ذكرت في مرة بيت البالي لي مؤلف اسمه مؤلف كتاب في أحكام الحرية أبوه بيكون الباني في التقليد سعيد البالي هذا أبوه خلف اسم البالي أحدهم الثاني شيخ نقص غني الثاني من جماعة أمين شيخه كانوا يعني بلا شك ابتدوا عن دينهم يعني لأنهم لا يكونون لكل عضو ثم يدرسون القرآن بنفس الطريقة التي أثبت بها ثالثهم أقول عبد الرحمن الزاني أو سلفي ممتاز جدا في أخلاقه هذين فيهم شباب الزمزم هذا محمد حدثي في محاربة البدع والسرق ويضطر من طريقة أبوه وينكر البدع وما شاء الله لكن مع الأسف لا يزال أشعرية بإطلاقه وهنا كان جرى نقاش يبين شد هذا النقاش وكان من التلميذ أخونا محمد عبد الوهاب الجنة نعم ومن الحديث بعض السامة كان كتب هذا الحديث لكن كتابه واضح الشاهد في مسألة الإمام هذا أبو الفضل في كبيرة في اسمه البصيرة هو بغني يعده على الزمزم هذا ويكني عنه بأنه تلميذ له تلميذ ويقول الشاهد في موضوع أبي هذين قدرتين ليس موضوع التشبه وإنما موضوع أن هذا تغيير لخلق الله فتكون قلد الألباني في كتاب أبو الزفاف الشاهد أنا أريد أن أفهم منك الآن أن عبد العزيز هذا هو خرج من قصة الجماعة ورجع بعض المواهي لا إذا أنت قصدت الجنة نعم قصدت الجنة وخلق علي خيرا طيب نكتفي من العودة إلى رأس ما كتب عبد العزيز حول الحاج نعم مدن يحسن يعني يدخل مما يحتاجه هو يقول ان تكذيب الشعبي وغيره للحارث غير صحيح وكذبوه لاجل البدعه ومن المتفق عليه بين جمهور العلماء ان الرجل ان كان صادقا امينا ان البدعه لا تؤثر فيه احدا فيقول ان الشيخ ناصر الدين الالباني يقول ان الحارث مفروك او كذاب يعني في بعض رواياته مسروق او كذاب وهو يحكم على حديثه بالوضع طبعا ده يعني باختصار دي خلاصه ولكن ما الان كلام انشاء ولو كان مثلا ينظر ولو كان نعم كان هو كذا كيف نستخدم اختصرها معنا هنينا الله يرسل تقال الله هذا الشيء هنا يقع في قلبي وهو أن حقيقة أحيانا في بعض المرأة تحكم على أحيانا في بعض وأحيانا كما قال الأخ في هذا الله تتناقض في ذلك وأنا يعني أشعر معرفة من المؤمن ورعلك تذكر أنني أقول في بعض الحديث أن أحكم على الحديث بالضعف الشديد أو بالوضع أقول لنا في ذلك أن الحافظ فلان أظن غني العراقي قال فيه ضعيف لأن هذا لا ينافي الضعف الشديد بل ولا الورع وهذا تعرفونه من استحضاركم لأقسام الأحاديث الصحيح الحسن الضعيف الضعيف هذه يحصل ضعيف أقسام كبيرة ولذلك إطلاق الضعف لا ينافي الضعف الشديد بل لا ينافي الورع ثم الجهد حينما لا أريد أن أقول تناقض لوته وإنما يتنوع له أسباب بعضها يعني تأتي من كونه من الضعف البصري وبعضها يأتي من النظر في مجمع الحديث أيضا. فلما يكون في الحديث شيء من النكارة أو من الباطل فهنا يتجرأ الجاهل على إطلاق الوضع عليه، وإن كان هو هذا الوضع لا يكون من حيث إسناده وإنما يكون من حيث متنه. وهذا أيضا أسلوب معرفة من أبنائنا رحمه الله، إنما يقول أحد من هذا حديث باطل ارجع إلى السند أبصر فيه كذاب أو وقاع، فما لي حمله على الحكم بالبطلان. هو مثل هذه الملاحظات دقيقة، ولذلك أنا أقول كثير من الطلاب الناشئين اليوم الذين يناشئونني ويتصلون بي هاتفيا ليقولن علم الحديث ليس فقط هو هذا العلم المذكور في كتب المدخلة، هناك شيء يعلمه الإنسان يمارس كتاب العلم والتصديق هو على علم الحديث. خوف من رجل اتخذ معي يسألني عن حديث الله أعلم أنه هو حديث العدل، وهذا كثير ما تقارن في هذه الآية الأخيرة. هو يقول أنت بتقول أن توثيق الرسالة قد نظر فتبت به في هذا الحديث، قلنا لهم طويلا ان كان جوابنا ان يعطينا عن الحديث ما هو عن الجامل، وذكرت هذا السائل بكلمه جاءت في بعض كتب المصطلح اذكر منها اشاره من الحديث القرني الكبير، ان احدهم سال علي بن المديني لكيف انت تسمون الحديث من الصحيح والضعيف، أنا رأيت الخلفي كيف يميز الجدار الصحيح السليم من الزائف، هذا يشير في نظرات لهؤلاء العلماء خاصة مش قضية نظر مادي معهم، أنا نظر مثلا لهذا الخيرمي، فعلى ذلك رأى في قضايا كثيرة جدا. ولهذا يقول الحافظ الذهبي في رسالة النقرة أن من أدق دين الحديث هو الحسن من الحديث، لأنك أحيانا تنظر إليه فتميل إلى تحسن، أحيانا تميل إلى تضعيفه الرأي ذاك الرأي من الجراء أو الحسن الحديث أو النظر لذلك يعني كثير من الناس ما يلاحظوا اللحلحة هذه أو عدم الجميل هذا، فبظن أن هذه أمور يعني مثل عمليات سهيلة يعني لا تقبل إيش أبدا. لذلك جواب عن سؤالكم، وأنا بقول عن بعض أحاديث الحافظ ضعيف ما بلا خيال حكم الآخر، لأن إما أن يكون هذا الذي يستعبره أنا ذاته ولا أذكر ما خير فيه دقة، أو لاحظ أن هذا الحديث يمكن يكون يعني له يعني أصل من حيث أن يكون معناه مقبول مطابق القواعد الشرعية المعنى وهذا ذلك. نعم هذا الشيء فيه الصحيحة ذكرتم بالنسبة لتدليس الحسن عن التابعين أنه لا يعتبر كأنما صرح الحديث، وذكرتم أيضا أن آية ذلك أن الحافظ بن حجر أكثر أن يقول عمن لم يسمع الحسن منهم وكلهم من الصحابة لم يذكر تابعيا واحدا. شيء ثاني ذكرتم أنكم لا تذكرون أي عالم أعلى رواية الحسن عن التابعي لأنه عمان. فيه بعض الناس عندنا في النخب اعترض على هذا وقال انا انكر. نعم. فقال بالنسبه للامر الاول وهو ان الحافظ نقل اسماء كثيره من الصحابه انه لم يسمع منه، الحكم بالانقطاع هنا اولى من الحكم التدليس. بالنسبه للامر الثاني يقول ان كون العالم او ما فيش حد نقص ان هو يعلم الحديث عن عمد الحسن عن تبعين ويعني عدم الوجدان. ويقول نحن نفرض نقرر القاعدة وهي ان الحسن اذا مدلس تدليس اذا روى عن تبعين روى عن صحابي روى عن شيء يدخل تدليس لما تقولون بالنسبة نحن نقول اذا كانوا هم يتعلمون بالتدليس سواء من عمل فكما يكون هذا الذي انت تسلم اليه. نعم لكن انا لا اعلم هذا منهم وخاصه في ماذا اقول في تصريف هذه القاعده يعني في تقارير من الاحاديث لا اجد ان يعلمون حديثا في الحسن في اي امثال غير لان هذا حديث معروف لان الحسن من يعني جوابي في هذه النقطه يعني أقول ما أعلم أنا لأن علماء الحديث اتهموا أو وصفوا الحسن البصري بالتدليل وصفا عاما سواء روى عن الصحابي أو الصحابة أو عن التابعين. أنا هذا لا أعلم ولا أعرف عنهم ولذلك فأنا أقف في تعليم أحاديث عن الحسن البصري عن الصحابة ولا يجاوز هذه الدائرة إلى تعليم حديث أخرى التي هي الحسن عن بعض التابعين من أقرانهم عن الصحابة. هذا يجاوز ظاهرة أجد في الصحيحين أو في أحدهما تسمع عن الصحابة الأخرى أنهم يروون عن الحسن عن فلان من التابعين عن ابي رافع مثلا. انا افهم من لهم العاملين انه يحتجون بعنعنة الحسن البصري عن التابعين فاؤكد بذلك وجهه نظر السابقه او علم السابق ان لا اعلم انهم رموه بالتجديد بصوره عامه سواء روى عن الصحابه او عن التابعين. يعني وضع الثانيه حتى متوقع رائع لا تنسى ان اشرت لانه ينبغي ان نعلم بروايه الحسن بكر عن الصحابه بالانقطاع. يعني هو يقول طالما انه لم يسمع منهم فالحكم بالانقطاع اظهر من الحكم بالتدليس. كيف هذا؟ يعني مثلا الانقطاع أقول كيف هذا؟ ما الفرق في هذه بين أي ثقة لا يعرف بالتدليل يرمي عن أحد الصحابة لم يسمع منه وبين من عرف بالتدليل؟ ما الفرق في ذلك بين هذا وهذا؟ يعني هو حجته يقول إذا مثلا الحسن لم يسمع من عمر ثبت أنه لم يسمع من عمر فحينئذ لو أتى حديث عن الحسن عن عمر فأقول أن هنا انقطاع ولا أقول أن الحسن دل أو عن عنه. هذا يدخل في ما يسمى بالمثل الجلي المثل الأصلي. نعم. لكن بارك الله فيك أنا وجهت سؤالا. هذه من أهوال جوابي من خاف غير من عرف بالتدليس عن بعض الصحابة وبين من دائرة التدليس يرمي عن بعض الصحابة ويبدو لنا لأن هذا منقطع. نعم. لفظ. بينما لما كتبت بينما نتهم التدليس. نعم. بينما لما نتهم التدليس. نعم. فإذا انتشر بين أمرين ما هو ورد. نعم. يمكن أن يقال في المثال السابق الذي ذكرته وهذا الحقيقة لو يقال مهم جدا من رواية الحسن بكر عن عمر. بفرق عن بلاد ان يكون الانقطاع جديا ومعروفا حتى عن الحسن البصري هنا لا احد يعلمه بالعمامه. ليه؟ لان واضح لان الحسن لم يروج عن الخطاب. لكن اذا جاء حديث عن الحسن عن سمره مثلا هل يعلمه الانقطاع ام يعلمه بالتدريج؟ لذلك لانك تذكر أنني قلت في كثير من أحاديث الحسن البصري عن شمرة تاريخا على إعلان الحافظ بن حجر وغيره يقول أن من سماع الحسن عن شمرة لا أحد. أقول لو ثبت سماع الحسن من شمرة فهذا لا يعني سلامة الحديث من علة لا من حسن بس من عليه الحديث. فإذا الحسن بس يريد أن يقول في رواية عن الصحابة له ثلاث صحيحات، إما أن يروي عن من سمع منه في الجملة، وإما أن يروي عن من لا نعرف أنه سمع منه ويمكن أن يسمع منه، وإما أن نعرف أنه لا يمكن أن يسمع منه. وهي الصورة فيها كمثال السابق حسن عن عمر منقطع. صورتين الأولين لابد من تصوير السماع، وإلا وإلا الحديث يعني عن عنيد الحسن. طيب تفضل. بالنسبة للنسبة وردت عند العلماء أن الراوي المجلس يثبت شيء سلبي تصاعدا. نعم. هذا التعريف يعني لا أجد في قادر سماع العلم العملي، حيث يقولون فيه بقية وقد صرح التحديث أن تدريب التدريب مع أنه من عيد شيء سلبي إليه تصاعدا لكي يتحدث عن الأنزاعي عن فلان. أن لم تذكره يعني يخير إلا أنه قد مر عليه شيء من ذلك، لكن يريد منه لنا إذا شيء وهو قد يمنى أحد الروايات بالتدريس مطلقا ويدل سمعهم على أنهم يعنون التدريس في المعتاد كبقية، فالذي قائل في نفسه أن بقية تدريسه من هذا النوع وليس تدريسه تدريس التسمية الذي يفتح مثال بما تقول هو الوريد بنفسه بنفسه، هو الذي كان يفتح شيخ الأيام الذي هو ينسب الكفر أو السبب. نعم. فكان مسكوته فقيل له عن سبب هذا الإفطار، قال أنجب الأيام الذي على هذا المسكوت. وهذا الرجل هو تدريس تدريس التسمية. ما ذلك؟ يقول لهم في حديث يقول فيه أي الوريد ويشفي حديث الغلال لأنه قرع التعريف. نعم. هذا مثال ثالث. نعم. أما بقية القرية لا تحتاج إلى تحرير نوعية التدليس الذي رمى به بقية، أهو من هذا النوع تدليس التسمية كتدليس الوريد المسلم أم هو من نوع المعتاد وأنه يروى أن بقية ما لم يسمع منه أو يروي عن من لم يرفعه. نعم. فالمعظم يعني أنا بقول أنني أجده في نفسي أن البقية هي تدليس ليس تدليس التسمية. نعم. قد يقول بعض العلماء بذلك العلماء بالإجابة، لكن هل يعني أتيح لك أن تحرر من هذه الناحية ضده التدليس البقية؟ هو قول أبي نصر أحاديث بقية ليست نقية فكلها على بقية. تمام. أذكر من غير ابن حبان روى بقية وتجيب بقية، حتى الشيخ الأشياء أحمد فاتح يعني مع حب حبان على أن ينبذ الرواة أو يبقى الضعف ونحو ذلك يعني أقر تجيب بقية على بقية. نعم. فأنا في الحال يعني لو بقية لو بقية مثلا ابن الوليد او الوليد بن مسلم انا حضرت ممن يدلس في التحريف يقول الائمة صرح التحديث عن كيفه مع ان هذا ليس محل البحث، فكيف يعني نجمع ما بين القاعدة وما بين التقديس العملي لان هو الثالث القاعدة في المعرفة. هذه يعني تلتقط القول فتقول الائمة خاصة من التقديس نعم يعني في نفس الرواية أذكر يعني مواضع كثيرة جدا التطبيق، وأذكر أنكم أيضا في بعض كتبكم تقولون هو صرح والعمل في أجلال الجنة فلان يدلس التطبيق صرح التحديث، فصرح التحديث من شيخه ولكن البحث في شيخه. أتذكر أنني أقول في بعض رواية مريد يمشي الذات أنه لا يستوي ذلك حتى يصرح للتحديد في كل الطبقات. ما تذكر معنا؟ لا أذكر بس في مرة واحدة. أنا كلها يعني هذا المثال أمامك مع الفارق بين ما نقلت كلها عليه وبين ذلك الأئمة، فأنا تعمدت يقينا هذا التلخيص الذي يذكره صاحبنا هذا. أنه لا يمكن أن يصحح حديث تشميلين إلا إذا قرأ كل طبقات من الرواية في التحديث. فأن هذا يجينا من الحديث الذي يعرف به. فإذا كان هناك مثال آخر أذكره أنت وتحفظه، آمنت اليهود إلى مسلم لما لو كان مدلسا تدريسا وكاذبا، يكون هذا عدم استعداد حقيقة التقديس بين رمي ويوبي. نعم. ولنفس التعبير الحسن المعلم قول العلماء الذين أنت تشير به. نعم. يعني هو عدم استعبار معنى التقديس. فليس رحلات في حديث صلاة الفجر. حديث عليه. الله. هو من طريق العلم المسلم سنة الواحد من أكثر. فهو الحافظ الزهري تلخيص يقول هذا باطل، فهل نستشف من قناع الحافظ الجاهلي انه يطبق القاعده ويقول هذا باطل مع ان كل يعني الثقات كلهم يعني الاسناد يقول هذا اسناد نظيف حيرني والله جيده اسناده والمعنى منكر المحلات وحكم عليه بالبطلان، فهل نستشف من الحافظ حكم بالبطلان لانه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه او حدا؟ ما يستشف هذا الحافظ الجاهلي بغي يتنوى الإطلاق في كثير من الرواق، وأنا فان أسدت إلى مثل هذا عندما قلت أن المسؤولين في الحديث الضعيف اسمه باطل، لأنهم يلاحظون معنى قام في مثل هذا الحديث وتارة أن هذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق بالرواية هذا الرواية، فأن يلي مثلا هذا الشخص الوعظ عن شيخ المشهور حديثا لا يريه سائر التلاميذ واصحاب هذا الامام، فبملاحظه مثل هذه القراءه نقول في نفس الظاهر ان هذا المثل باطل، لكن اذا نظرنا فقط ان هذا رواه رجل ضعيف الاسلام ضعيف الحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول ان قال هذا حديث باطل، لكن الحافظ نظرته دق أشمل نظرة الناس العظيمة، أنا ما اعتقادي حديث قبل القرآن إنما نظر أبي المحاج الذهبي في تدريس بصورة إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى هذه الإسلام. في قرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلتم في 49 على علي بن عمر المقدمي أنه يدلل تدليسا قبيحا كما قال المتابعة الحدثنا ويسكت وقلتم أرى أن أتراد مرويات جميع مرويات وضرات ثم قلتم فلا أدري كيف قول ابن سعد فإن صرح بالتحديث قليل من حديث هم ما زلتم على هذا الذي عندنا على إجابة شريط من العلم ونحن يرى يعني يعني ظهر لي وجهه أكثر تقريبا أعرضه كنت أكثر. نعم. يمكن الإجابة عن قول ابن سعد بثلاث أمور، الأمر الأول احتجاج البخاري ومسلم في حديث المقدمة، الأمر الثاني أن آخر عبارة ابن سعد تنقض أولها لأنه يقول حدثنا ويسكت فإن صرح بالتحديث قليل ما حديثه، فهذه العبارة آخرها ينقض أولها. الأمر الثالث أن ابن سعد هو الوحيد الذي تقرر بمثل ذلك القول في الحاله من حدث الفتح يذب عن كثير من رجال البخاري ويقول تفرد به ابن سعد وليس بعمده اذا تفرد لان غالب من جاءت من الواحد. فهل يصبح هذا جوابا؟ هذه غريب جدا في نقل رجال من الواحد. نعم كراها في ثلاث مواضع من مقدمه الفتح يقول اذا تفرد عن جميع الامور. معقول ان يقول اغلب من قال ابن سعد ان جرحه للرجال تلقاه من شيخ الواكدي لو يقول اغلب اغلب مادته عن الواكدي. معلش لكن ماده النقد ولا ماده السيره؟ النقد هذا هو موضع الاستغراء. نعم لاننا او انا على الاقل لا اعلم ان الواكدي من علماء الجرح التعديل الاجزي مثلا والاجزي كما تعلم يتكلم به. نعم لكن هو من علم التجارة. لكن الواقدي ما نعرف عنه انه يسقط وينزلق ونحو ذلك. حتى اذا عرف بمثل هذا ممكن ان يقال ان ماجد سميده رشاد قد تكون منه الله. لكن هل علمت ان الواقدي يسقط وهو لا لكن يكون تناول حاسم لكن شفنا يعني رد مقالة ابن سعد لعلها أولى من رد أحاديث علي بن عمر لا سيما أن ابن معين وأحمد وجماعة حكموا عليه بالتدليس المطلق إلى الملايين ونوع التدليس فهم يعني في هذا الجانب احنا ناخذ مثلا بالمطلق أو نحو ذلك بدلا من رد جميع ما رواه رأيك نظلمه لأنه لم يظهر على مطرح الحديث أو نحو ذلك لأجل مقالة ابن سعد وحده فهل يعد في هذا جوابا؟ الله يعني مقال بمعنى إذا لم يكن هناك مع الإنسان يوافق بينه في هذا الوقت يمكن في ذلك أن يعني أن قول هذا مرجوح ويشفي الاحتياج الشيخين لمن حد من قرر به التحديد. نعم ويمكن أيضا أن نتوسع التحقيق لأنك تعرف هل وجدت كلام ابن سعد في الطبقات ولا فقط ما نقل عنه؟ لأن لم أبحث في الطبقات ولكن الحافظ بن حجر كرر عبارة ابن سعد في موضعين من الفتح فيما نعم طبعا يعتمد على كتاب التهذيب الأول فممكن كمان أن يلاقي صورة أخرى في الطبقات نفسها. نعم تحتاج إلى نعم لا يعني هذا تأكيد ما قلت أنت يعني لإتمام التحرير هذا الكلام ينبغي أن نرجع إلى المصدر الأساسي الذي نقل كلام أبي سعد هذا في رسم المقدم المذكور بأنه يدلس صلاة التدليس مع أبي نعم نعم أنا نقل عن غير ايضا الشافعي. طيب انا وقفت على هذا الكلام انه غير الشافعي عنه من ذلك. يقول بالحجاب ما عرفه الحجر تقول عن الحجر ضعفه عشان الذي ضعفه في الحجر. أما لكن المقال لا، أنا أقول أن هذه المقالة يعني جرح سعيد بن أبي هلال عن أحمد وغيره وغيره من يحيى بن علي. نعم. هو الحافظ شفنا في مقدمة السبت يقول لم يصح عن أحمد طبعي. العنف تعيدنا إلى صفحة 165 من المقدمة. يقول ذكره الثاني وقال عن أحمد بس ولم يصح عن أحمد طبعي. فكلمة لم يصح عن أحمد طبعي يبقى أحمد محمد ده يخرج من جملة المدعسين على رأي الحافظ محمد. ما رفع عن الوصفة لكن يقول أن ما في الاختبار. ما لم يصح عن أحمد طبعي فأي الاختبار. طبعي ما غيره. مهم يعني يسر من ينتقل من التعريف إذا نفى الإمام أبو الحجر عن الإمام أحمد في التبعيد فذلك لا يشد النفي نفي التقليد لأنه لا يشد مثلا في أبي إسحاق الشبيعي أن يقول العلم لأنه ليس بذلك إنما يغلق يلا يخالفان من قاله الجميع إذا روى قبل الاختلاف فهو حجة فهو هذا أما من قيل فيه داعي فعرف أنه لا يتجيب سواء في حالة أو أخرى ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر لضعف رواية تضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه الاختلاف يعني فيها مين خصوص إلى نصيب. نعم. ولكن يمكن شفنا يعني حل مقالة حافظ بن حجر على الاختراف في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد لخضيفه. يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال فإنه لا يضعيف. ولكن تجد هذا العبارة يمكن نقل الحافظ يقول كان المقال الثاني عن أحمد كان يقلب. في المقال لما صح عن احمد فضعيفه فكأنه يرى الاختلاط في فضعيف الحياه محمد انا حاول يختلف لا نعم ولكن يمكن شفنا يعني حل مقاله حافظ بن حجر على الاختلاط لانه لا يوجد اصلا في التهذيب او في غير التهذيب بعد البحث نقل عن احمد بفضعيفه يعني لا يوجد عن احمد بعد البحث انه قال فانه لا يضعف ولكن تجد هذا العباره يمكن نقل الحافظ يقول في المجال الثاني عن احمد كان يحلف ثم قال لما صح عن احمد فضعيفه فكان يرى الاختلاف في فضعيف الحديث عن هذا انا ارى يختلف تماما هذا لان من قلنا ان صح عن احمد فضعيفه انا ما ارى هذا انا ما ارى هذا انا ما ارى هذا انا ما ارى هذا انا ما ارى هذا انا ما ارى هذا انا ما ارى هذا انا ما ارى هذا انا ما ارى إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا ساكت في بعض تعليقاتي في دراساتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حجر لعله بانتقاده للثقة في المحل غيره ثم قال في صفحة كذا أن قال أحمد وفلان يغلب على غير الآن ما يهدم عن أنه كان اختلفا. نعم. فأبي الآن لأنه ما أتذكر من هو أبي سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحنفي. أبي إذا متذكرني في مناسبة ما عاطفية تجوز أن يكون معلقة هناك قد فائدة هذه. رأيت تعليقك الأستاذ على نقطة الاختبار فكيف بما لا بما هو يعني أحقه الحق بها. بالنسبة لرواية عبد الله بن عيام العبادة الثلاثة رواياته عنه صحيحة فهل يلحق العبادة بعض من نص العلماء على ان على انهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط يحيى بن اسحاق بعد الله كما في لسان الميزان نص عليه حظ الحظ والوليد بن مجد نص عليه طوران في المدن ولا هل يلحق فرعون في الجنة شراسة في العلة يلحق كل من ثلاثة ذلك عنه سمع منه قبل شراسة مختلفة في العلة سؤال آخر بالنسبة للحديث الذي رواه البخاري في صحيح من طريق أبي بن عباس عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حرص يقال له اللحد. فهذا الحديث عندنا يعني أبي هذا اتفق المقصد على قبيس بن، ولكن الحافظ الأزهري يقول إن حسن الحديث في الميزان. يعني زي الحافظ الأزهري استنتج مع انه يعني ما في قول المقدعين علينا على تحسين الحديث. يعني هم جميعا اتفقوا على قبيسه حاشا الدارقطني قال قويلح يعتبر به وفي هذا قبيس بن. قال الحافظ الذهبي في الميزان هو عن حسن الحديث. ما أخذ لقائمه التي قال هي مغارة الشيطان فرده وقنبره. نعم أنتم يعني لم تكترثوا بهذه المقالة، أخذها بعض أهل بعض الناس عندنا في مصر، وجميع يقول الشيخ الألباني يستفيد أقام كتاب الصحيحين ويقول إن كل من قصد القنطرة هذا كلام لا تكره ولا حرج. يعني يقول إن رجال الصحيحين قصد القنطرة كما في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي، وزهد يقول تعليقا على مقالة أحمد منكر الحديث يقول حسب قصد القنطرة بإخراج البخاري ومسلم له. فأنتم قلتم إن هذه العبارة غير دقيقة من ناحية العلمية. فبعض الناس عندنا أخذوا هذه العبارة وقالوا يقامون على الصحيحين وقالوا من ضمن الذين يقولون بهذا الشيخ ناصر الدين الألباني فهو لا يوفر يعني رجال الصحيحين ويمكن ان الخلل يدخل منهم او حاجات. يعني تحميل كلام المتشدد ما لا يقصد هذا اسلوب اهل الاهواء دائما ابدا. يعني اي باحث الان لا يستطيع ان يقول يوم صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب يأتي باطل بين ديانا من خمسة سنة ونقول لهم أنا أستعرف بعض الأوهام والأخطاء بعض الحديث التي لا يمكن بقول إلا بعضها. فهل الذي كان يقول أن هذا يعني أن الألباني لا يكون بين الصحيحين؟ يعني هو نقل فلسنا يقول ينكد أبدا. هو أورد مثالا عليكم وهو تبعثكم لحديث مسلم في ساعة الإجابة حديث أبي موسى يعني بينا. فيقول الشيخ ناصر الدين الألباني ضاعف هذا الحديث مع كون الشيخ مسلم. أولا إن كان أعلاه برواية مقامه فقد قال في الإرواء أن رواية مقامه عن أي إجابة صحيحة. فإن كان أعلاه بمخالفة الحديث لأن الحديث الأخرى أنها بعض الثلاث العصر أو نحو ذلك، فيقول إن الحافظ بن حجر أورد في الفتح أن ابن القيم جمع بين الحديثين، وقال الحافظ بعدما نقل كلام ابن القيم وهذا في طريق الجمع أولى، وقال به أبو بكر بن العربي والمحب الطبري وساقنا. فيقول يعني لا نحن لا نقدم على قبعية حديث في مسلم إذا كان هناك مجال للجمع، لا نرجح إذا كان هناك مجال. وأنا ما أعرف هذا إذا كان في مجال للجمع، لكن بكي عليه إن ثابتة. إن أدري لماذا ما ذكرها. يعني فهل قرأت من جمع ابن القيم يقول ما يؤمني لأن أنا بعثني بالحديث ليس من هذه المواضيع، وإنما تلف في ذلك الإمام الدارقطني فهو أعله بالوقف. وهذه العلم الجارحة القادحة في الحقيقة، فنحن لا نقل يعني كان في مجال بجمع الحديثين الصحيحين لا يجوز رد عليهم الاخر، امر يعرفه المسلمين في هذا العلم. لكن حينما يكون النقد الموضوع لهذا الحديث يؤدي بنا الى انه منقول في مجال صلاح يستدل بها الجمع بين موثوق وموثوق، مع ذلك الان في سبيل المذاكره ما هي الجمع بين الحديثين؟ يقول الشيخ الإسلام ابن القيم وعندي أن الوقت ما بين أن يقعد الإمام إلى أن تقضي الصلاة هو أيضا وقت تضرع وإجابة ونحو ذلك. فيقول فيصح يعني صلاة العصر يحمل على أن ليست أقصد حديث أبي موسى يحمل على أن الساعة ليست مخصوص، إنما هي ساعة تتنوع مع دعاء المسلمين وابتهالهم إلى ربهم أحدا. ويقول هذه الساعة ترجى فيها الإجابة من أن يدخل الإمام إلى أن تبطل الصلاة. ويقول هذه أيضا ساعة إجابة. ويقول هي لم تعين بذاتها. كيف مع الأحاديث اللي هي التصريح الصحيحين الذين استنكر بعض السلف في الصالح في صلاه الجلد وفي صلاه تكره فيها بعض العرق يعني تذكر هذا في هذا الموضوع ان الصالح محدد محدد وعلى كل حال هي الجواب الثالث هو انا الذي ذهبت اليه من الحديث لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حاله ان ذاك بالتكلم في التوفيق لا يحتاج أي بلد لأن التوفيق على التصحيح. نعم. وكما تعلم من الشرح المخبر للحياة والسلام أن إذا جاء حديث هذه عارضات من كشف المقبولين بما بين عباد وبين جنون كثيرة. هذه الجنون الكثيرة أرسلها الحافظ بن العراقي في تاريخنا على مقدمة جنون كبيرة إلى أكثر من 100 فهذا فشد لجمع الأصل لكن بين حديثين مفروضين أما توفيق غير حديث صحيح وله قوة وشرائع كثيرة بدون حديث يعني قد يستعمل البعض في لغة الشاذ لو صح فرق فكيف ورد حديث موقوف ثم كلام من ابن القيم معناه أن فتح باب أن ساعة الإجابة من الجماعة شوف الآن كيف تكلف بالتأويل يفتح علينا أبواب ساعة الإجابة من الجماعة مش محصورة بساعتين هي ساعة جلوس للتقويم هي ساعة بعد العصر ومن أي ساعات هذا التأويل يفتح هذا الباب أعتقد أن هذا المؤيد لا يمكن أن يستلزم هذا الإلزام الذي نحن نلزمه اليوم الآن. نعم. أليس كذلك؟ نعم. سنقول إذا ما الذي حملك على أن تكون هنا ساعتان وعلى ذلك موجه على حبيب بن موسى؟ نعم. إذا نحن نقول له كما تعلمنا من بعض المغنيين ثلاث سنين أثبت العرش من منقش. نعم. نقول له أثبت الحديث ونحن معك في الجنة. ولعل في هذا الخبر في الثالث واحمد الله رب العالمين. نعم ولكن كنت اخر ثلاث اسئله. تفضل. بالنسبه للحافظ الزهري قال في ميزان ترجمه الاعمال اذا عنعن اذا صرح التحديث فلا كلام واذا عنعن لم تخبر رياسه الا في شيوخ اكثر عنه كابي صالح بن ابي وائل وابراهيم وهذا الضرب تروايات عنه محمد عائشه. نعم هذا الكلام المطابق للقاعدة أنا عليه يمشي وأدور أذنه لأنه عمل من أين يكون على هذا وقلت من قبل يمكن نهار ذلك أو غير ذلك قلت إنما يساعد إلى إعمال الحديث يعني هذا الأعمش فيما يكون هناك في الحديث ما يضطر بباحث إلى أن يكتشف لعلمه ولا يوجد الا في هذه العنانه فنقف عندها ونعتبر ذلك عنانه اما الاصل فهو تصحيح روايه عنك اذا روى عن الثقات بخاصه من اشار اليه من حافظ الذهبي. ثم ابو الزبير مثلا اكثر عن جابر. يعني جابر نظم جابر اكثر عنه. لا هذا معروف من حافظ الذهبي نفسه. في صحيح مسلم تبع عن غيره أحاديث كثيرة في القلب من شيء إن لو يتتبع فعلا أحاديث الجذور يجد فيها أشياء لا تنفع إلى نفس وخذ دليل على ذلك انتباه الليث بن حاج الإمام إلى تدريسه حيث طلب منه أن يميز له بين الأحاديث التي سمعها من جابر والتي لم يسمعها ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك بين الأعمى وبين المبين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا ما جبنا شيء. إنما كنت أكثر من حديثا نعم هل يعني خلال الحافظ المراكب المدلسين في إعلاني أو في ذكر الله مواطن الثالثة التي لا يقبل حديثه إلا بالتفريق هل هو يعني معمولا لا هو مش معمول لي طبعا لكن من أين جاء في هذا هو مش معمول لي هذا السؤال هذا قصد هذا هو معمول لي حتى عند الحافظ نعم لأخير عليك قلتم في الأرواح في موضع يعني لا أترك بالنسبة للأرواح من جريج عن عطاء نعم قلتم روى أبو بكر أي فيسمى بسند صحيح عن أبي جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإذا ما أقل ثم تساءلتم هل قال طوعا ثم رجعت ما تسألت بعض الناس يقولون التساوي لا يمكن أن يتم في حق المدلس وإن تساوت كلمة قال وعن لأن آفة ابن جريج السبيل وهو يعلم أنه مدلس فجعل عبارة هي تفصيل في الاتصال بينه وبين عطاء سماعا فلا يجوز أن يسويها بعن يعني ما ردكم ممكن أن يكون معروف عند العلماء أن قول الراوي قال لا يساوي قوله عن فلان وقول عن فلان يساوي قال فلان ما في فرق عند المحدثين بين اللغوين دون سواء في التجريح كما هو القاعده وقال المدلس قال فلان او قال عن فلان كلا اللغوين هو في حد التدليس فاذا ثبت بالسند الصحيح عن عطاء انه قال اذا كنت قال المدلسين هو عطاء إذا ابن جريج يقول قال عطاء ابن جريج قال نعم إذا ثبت أنه قال إذا قال عطاء يقول هذا مما سمعه منه فإن لا يظهر هذا التصريف اللفظي لأن هذا التصريف اللفظي هو معروف عند علماء الحديث بالنسبة للمدلسين الذين يدلسون ويقولون قال أو يقولون نعم فإذا أجريناه في التجريح ولم يخرج بينهما فكذلك هنا نجيب منهما واحدا ولم يخرج بين اللفظ الذي خرج به ابن جريج اذا قال قال عطاء وبين اللفظ الذي لم يخرج بينه وهو لفظ عن لا سيما ومن المعروف عند العلماء ان ذكر الشهيد عن فيما هذا وهذا طبعا والله اعلم لكن المدلس كان يرتاد يعني آفته مسؤولة الاستماع هذه ورواية ابن جريج عن عطاء كثيرة جدا جدا أما أن قول ابن جريج قال عطاء فيها قليل فلو شاء ابن جريج لقال عن وما حب كلمة قال لا سيما أن رواية عن أنا أشهر من رواية قال فهذا علي يعني والله أولا هذه الدعوة صحيحة من يستقرأ روايات ابن جريج عن عطاء ووجد روايات بلفظ قال عطاء أقل بكثير من روايته بلفظ عن عطاء يعني لا ثم هذه روايات لأن الصحيحين وغيرهما على مدى الجواب على الاشتباه في رواية ابن جريج عن عطاء أن فقط على روايته بلفظ قال عطاء هذا شقيق انا شقيق طبعا لا اعرفه الى اي مكان بل لو قيل كما قلت انفا ان اكثر الروايات تبعه المصنف ابن جريج هو بلفظ عن عطاء وليس قال عطاء لو قيل هذا فيما تحضره الان ما انت مثلا تقرا ما يكون هذا بعيدا عن الواقع. أيضا نظرنا إلى ما سبق وإلى ما شن إليه آلفا من احتجاج أصحاب الصحيحين فضلا عن بقية الصحاح برواية ابن جرير عن عطاء إلى أن تتم الدعوة إن شاء الله لتسلم لك الأسرار. نعم، يعني لو حدث صبر لمرة زيادة عن عطاء فوجدنا أن مدة قارة بيجي يقول قارة عطاء إلى مدة عن عطاء قليلة جدا هي تتم الدعوة؟ لا، لأن كل قصة من الصحيحين أين عطاء. السلام عليكم. بالنسبة لتاريخ البخاري الكبير، تاريخ البخاري الكبير، هل سقوط البخاري في تاريخ يعتبر توثيق؟ خلاص كثير من الرواة سكت عنهم في تاريخ الكبير وبعضهم في ضعف، السقوط هذا لا يحتجب إطلاقا، قد يكون ثقة وقد يكون هو ذلك. نعم، ولكن هل إذا روى البخاري في التاريخ حديثا بترجمة بعض هل يكون هذا حديث مما استنكره على بعض؟ لا، ليس شرطا. الجواب أيضا أنه في أحيانا يذكر في ترجمة الراوي ما أخرجه في صحيحه. طب ما العلة؟ ها؟ كمثال من رواياته. كمثال لكن مسألة ما هو كتنبيه على ما له من رواياته. نعم؟ لكن قد يوجد احيانا في ترجمه بعض مناكير مثلا هذا ممكن هذا ممكن نعم هذا واقع نعم ولكن ليس قاعده وليس مضطرده نعم هو في عندنا في نسخه اتى من عندكم واساء مقاله فاحببت عن حببت ان اسجل يقول لو سالت الشيخ ناصر عن تاريخ البخاري فقال انه قليل الفائده قليل الفائده من حيث التوثيق انه لا يصرح نعم انا اقول هذا لكن هو نقل شيئا وأهمل شيئا. نعم. نعم. يعني في. اللي أخذها نظام. كان صنع الغنائي. يعني كان هذا نظام. كان هذا نظام. طيب يا أخي أنت هذا تعرف منه. من أبو. صح الرسالة. لا أنا الرسالة في النسخة. لا لكن طيب نعم لما نعرف. يعني انت ما اشتريتها بعد؟ لا هي ليست ترى المستقبل ما اشتريناها لا نعرف طيب اذا اعلمني فيما بعد جزاك الله خير نعم كنا نتكلم عن المقال التي نقلت عنك يوم تاريخ البخاري القديم صحيح انا اقول في هذه المناسبه كتاب الجرى والتعديل لابن ابي حاتم انفع بكثير من كتاب التاريخ البخاري من هذه الحيثيه من هذه الحيثية فقط. نعم لأن البخاري ولعلك ذاكر معي نادرا جدا أن يصرح بالتوثيق أو بالتجريح في التاريخ الكبير. نعم. لذلك أشكر. فإن ذلك يعني أما هو شأن العلماء في كثير من الأمور يتكلم في حدود ما قام في نفسه من العلم. لا يلاحظ حاجة الآخرين وكما يقال اليوم أن ينزل إلى مستوى القراء يعني بسرعة عالية الله يعلم يعني ما الذي عمله على هذا لكن كواقع عام طلاب العلم لا يستفيدون منه تجريحا وتعليلا كالذي يستفاد من كتاب جرى التعليل بن الحارث يعني والعشر من ذلك كما تعلم نادر جدا أن تجد في كتاب الجرى التعليل مخصوصا عنه إلا هو ما يتكلم فيه إما بالتوثيق وإما بالتجريح وما شكت عنه أيضا فهو في حدود المجهولين وليس يقال فيهم كما قيل فيما شكت البخاري عنه من الرواة من هذه البخاري التاريخ الكبير من خلال يعني ممارسة طويلة نعم إيه من هذا التاريخ الكبير يعني في سر مجرد سر بالرواة فقط أنا ما أنت شيئا مما أنت السلام يمكن أن تولي شوار يعني مثلا ما البخاري لما جاء عشان يصنف التاريخ الجديد كان يكتب فائدة معينة من وراء هذا التصنيف نعم يعني هذه الفائدة يعني هي هنا الرواة الحديث فقط بدون اي كان شديد اكثر مما كان انفا كان يقول نعم لا اعلم الا ذلك. وإذا كان يعني هناك من صرح بشيء ما يلزمه يسر ما أن يتعلمه لعل عند سلائي في ذلك وجدوا من السؤال وأنا أيضا أسأل واتفق لأنه مفيد ونستفيد. ما عند الشيء؟ لا أنا عندي شيء أبدا؟ يعني ما ولا قرأت السؤال؟ يعني ليس هذا أمر الحكم خجد بالحرج. أنت تعلم قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهل يرجى هذا السؤال في هذه الآية؟ إن كان يرد هناك فيرد هنا وإن كان لا يرد هنا فلا يرد هنا. يعني أقصد أن الحرج يعني يتنوع بالأشخاص. قطعا كالاشتقاء والقدرة والعجز وكل هذه الألفاظ المطلقة يعني خلي قائد أين لم تستطع فقائد أين لم تستطع فعلى جنة ما تحديد الشفاء وكذلك الحرش. يعني مثلا لو أني أرى مشوار أو يعني أمر مهم أو طبيب يعني عملية مثلا هذا يحجره المثلة يعني نفس المشوار نفس المثال الذي أنت تمثل به يمكن أن يطور إلى أمثلة أو إلى صور كثيرة وكثيرة جدا. في نهاية المطاف يمكن أن يقال هذا ليس بحرج في صورة المشروع. وفي صورة أخرى يقال هذا حرج. في صورة ثالثة وسط لا هكذا ولا هكذا. هنا فيما يتردد فيه المكلف إن يعين حافظ على الأصل ألا وهو قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن الذي القضية لا يشكل فيها لأن الحرج تفسير يعود إلى المكلف. وهذا كثير وكثير جدا في نصوص الشريعة. مثلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر. من الذي يحكم بأن هذا المفطر في رمضان مريض؟ هو الشخص. لكن الناس اليوم يعتمدون على الأطباء. هذا خطأ. هذا خطأ. كيف لا؟ كيف لا؟ يقولون الطبيب المسلم عارف يقول كذا. ليش في تشخيص الداء وما شابه ذلك أما في أن يقول هذا مريض شرعا بحيث تترتب عليه أحكام الشريعة هذا ليس للطبيب وإنما هو للمريض نفسه أو المكلف. ويعلمني بهذه المناسبة ما كنت قرأته منذ عشرات سنين في تفسير القرآن في تفسير الآية السابقة فمن كان منكم مريضا أن محمد بن سيرين رأى في رمضان مفطرا قيل له قال أنا مريض فأشار بإصبعه. وأنا هذا جانب شفنا إيش هو؟ يعني لو أرد الصوفة أصبع وجورش ولا حدا هذا مثل الحرش من الكوران هو أدرى بنفسه لو طردنا هذا الجرح لا يحس فيه بألم إطلاقا ولا فرق بين هذا الجريح وبين هذا السليم. طبعا هذا ليس مرضا لكن لو كان يؤلمه وهو مهيب وهكذا فيه سؤال يعني حملنا كثير من عاملين بالجيش يقولون ما موقف الذي يدخل الجيش والشرطة أو عادة وما موقف العامل بالجيش والشرطة من مدة ثم عالم الحكم الشرعي. أولا لا يجوز الدخول في الجيش إذا كان يقرب القائمون على الداخل فيه معصية مما يخالف فيه الشريعة. ومن سبق أن دخل عليه أن يخرج كما دخل، يعني على حد قوله تعالى في خصوص الخمر: هل أنتم منتهون؟ كانوا قبل ما كانوا يعلمون التحريم، أو من دار الوقت ما كانوا بلغوا التحريم، فلما بلغوا التحريم قيل لهم: هل أنتم منتهون؟ معروف جواب عمر رضي الله عنه، قال: انتهينا يا رب. فإذا لا يجوز الدخول إذا كان فيه معصية. ومن دخل قبل أن يعرف فعليه أن يغادر إلى الخروج. نعم. طب هناك يعني واحد يقول: أنا الآن أعمل بالقوات المسلحة وألف أفتدي الدين المدني، ولا أفتدي عسكري، ولا أشارك في وضع خطط ولا نحو ذلك، هل ده يعتبر مسوغ لوجوده في الجيش مع كون حالة اللحية وتسر عليه الأحكام العسكرية؟ طبعا هو لأننا إليه ما دام فيه قبل شفاء معصية فلا يجب، والغاية الأكبر أن يشيله. هناك رجل يقول: يعني زوجتي لا تقتدي الحجاب كما أنها لا تنكره، وأمرتها كثيرا فلم تطع، فهل علي أنا جناح بالنسبة لتبرج هذه الزوجة؟ كان قوامنا على النساء والعامة وقدور من السورية الفرس من الفارس. وعلك أذكر معي قصة ذات رجل أنه يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، زوجتي لا ترد لي جرانسي. فقال عليه السلام: طلقها. قال: إني أحبها. قال: فأمسكها إذا. الأصل أن المرأة التي تنشل عن طاعة ربها ولا تطيع زوجها، والرغم من استمرار قيامه عليها بالنصيحة، هذا يبدو الله أعلم أنه عضو فاسد ينبغي بتره، لا سيما إذا كانت امرأة ولودا، يخشى أن يسري فسادها وتبرجها إلى أولادها، وبخاصة إذا كانوا فيهم أنثى. هذا هو الأصل، لكني ألاحظ من كثرة الأسئلة التي تردني من مثل هذا السؤال ونحوه، أن كثيرا من الأزواج يصعب عليهم جدا الخلاص من مثل هذه المرأة، لأنه يكون له منها أولاد، ولا يجد المرأة التي يتزوجها بعد أن يطلقها لتقوم على شؤون أولاده، فيقع في ضنك وفي شدة فيما لا يطلقها. فهنا نعود إلى بحث سابق بيني وبينك، أنه إذا كان يشعر بأنه لا يستطيع ذلك فلا يسلك الله رسلا كأنه صعب، ويمسكها على أوجرها وبجرها. والوزن ينتفي عنه؟ إذا عمل المستطاع. أولا عمل المستطاع في تربيتها، ثانيا عمل المستطاع في تطليقها والتزوج بغيرها، لتقوم هذه الزوجة الأخرى على تربية أولاده. فإذا عمل المستطاع في هذا وذاك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة للنقطة الثانية، عمل المستطاع في تطليقها، يعني كيف بالنسبة للتطليق؟ يغددها يقول: أنا سأطلق أنا. لا، يطلق الآية معروفة: واللاتي تخافون نشوزهن فاهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أنا أعتقد في الواقع أما كثيرا من هؤلاء الأزواج لا يقومون بوسائل الشرعية الطبعية فمثل تطبيق هذه الآية الكريمة وهذا التدريج المهم من شكلهم. فالأمس القريب سأل النساء يقول عنده زوجة متبرجة وله منها من الأولاد 10 أو أكثر وبعضهن بنات ومتبارك منها جدا وهو في هذه السنة لا يريد أن يدخل الأولاد إلى المدارس لأنه ما في هذه المدارس إلا الفساد فهي تهدده لأنه إن لم يفعل سيأمر البنات وأكثر بنت عنده 22 سنة عمرها فأمرهن بأن يخرجن ويصيروا إيش يسميه القبيحة لا شرموطة إنه يصيروا شرموطة لهالدرجة يعني ومن فضايق منها المسكين بكى من وراء الهاتف فأعدت أحكي معه وقلت له يظهر يا أخي إنك أنت مقصر معها منذ كم تزوجتها؟ قال نحو 25 سنة قال لما تزوجتها كانت تصلي؟ قال لا تمضي هذه السنين 25 سنة وأنت مختفي فيها وهي لا تصلي وهي لا تتجنب وهي لا أدري كيف صبرت عليها فأنت مسؤول عن هذه النتيجة التي أنت تتكلم الآن عليها فهنا يقال في السرير وريعات اللبن الآن لا وسيلة فيما أعتقد إلا أنك تخلص منها وتطلقها قال هي جزائرية وأخشى أن تأخذ الأولاد فأهلت منها إن الأولاد من انتظار سمعني واحدة عمرها كذا وأخرى كذا قلت أكثر أولادها هيكونوا من حقها ثم الأولاد اللي يعطون لها عادة ممكن أن يستغني عنها لما تشوف حالها أنه أصبحت مطلقة ولا بد أن تتزوج لأخرى لرجل آخر ورجل آخر لا يمكن عادة أن يرضى بأن يربي أولاد غيره إلى آخره المهم نصحته بأن يطلقها ويرفع الأمر القضاء الشرعي فالشاهد في الموضوع هو أن كل زوج لو قام بواجبه تجاه زوجته ما يقع في مثل هذه المشكلة فالآية هذه لا شك ينبغي على كل شيء متزوج أن يطبقها في زوجته إذا ما نشغلت عن طاعته وبالأولى إذا نشغلت عن طاعة ربه تبارك وتعالى فما يشعرنا بذلك قول عن انشراز العين الله حق يخضع هذا رأيي في الموضوع تفضل فيه عندنا بعض الأحزاب السياسية كان عامل ندوة ودعا لها بعض من ينتسبون إلى الدين ممن يسمون بالعلماء فقالوا إن الانضمام للأحزاب السياسية بالنسبة للمسلمين يعتبر واجب واجب وجوبا شرعيا إذ لا مجال لحكومة الإسلام إلا مثل هذه الأحزاب فأكثر الجالسين قالوا إحنا لسنا علماء في مقرنا نحن نريد آراء العلماء فنشرح جريدة التسمية أسماء العلماء الذين يفضل رأيهم في هذا الموضوع منذ النوم فضلت في نصر الدين الألباني فأنا يعني نيابة عنهم أسأل هذا السؤال حتى أصل أسماء العلماء لأن هذه أطلع كثم من شيء صراحة بإسماعيل لعلك تسمع هذا السؤال هذا يكون نائب في الرماء نعم وهذا الذي يحاول يظهر بتراهلة نعم نعم حافظ السلامة وأيضا صراحة بإسماعيل ممن يشجع النظام. الشيخ صلاح يقول ان الانضمام للحزب اصبح واجبا اذ تقطعت السبل على المسلمين في المنطقه. فهل هذا كلام صحيح؟ هذا الجواب على هذا السؤال كما قيل قديما اورد سعد وسعد المشتمل ما هكذا وسعد الكوري وكيلو. الاصلاح الاسلامي لا يبدا بالتعذر والتكتل والتفرق لأن نصوص الكتاب والسنة كما لا يخفى عليكم جميعا تنهى ولا تنهى الله تنهى عن التفرق

ومن الدليل على هذا ومما يؤكده أن هذه الأحزاب الإسلامية عفوا هذه الأحزاب السياسية نستطيع أن نقول كلها أو على الأقل جلها ليست قائمة على الإسلام، فكيف يأمر هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء العلماء عامة المسلمين أن ينضموا إليهم وأن يرحبوا إليهم وهم من الظالمين لأنفسهم؟ والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لذلك أنا لا أرى إطلاقا الانضمام إلى أي حزب سياسي، وإنما على المسلمين جميعا أمران اثنان هامان جدا. على ذلك يقول الإصلاح الإسلامي، وأنا ألخص ذلك بكلمتين: التصفية والتربية. يجب على علماء المسلمين أن يعنوا بتصفية الإسلام المداخل فيه من العقائد الباطلة والأخلاق المنفاسدة والعبادات المبتدعة، وأن يحملوا المسلمين على الرجوع لما كان عليه الرسول عليه السلام مع العناية بتربيتهم أخلاقيا. هكذا يستقيم الأمر إن شاء الله. هذا هو ما نعرف. نعم، إذا تقول مجلس البرلمان الشعب يتنزل على منزلة الأحزاب يعني؟ طبعا. جزاك الله خيرا. هناك الكثير نقل في تعليقي على شروط الأمة عن الحافظ ابن عبد الهادي عليه السلام أن طريقة أصحاب السنة في التصنيف أنهم في الباب الواحد يبدأون بالمرجوح ثم يأخرون ذكر هذا. فهل هذا صحيح منذ فترة قبل السنة؟ نعم، هذا من هذا الخصوص. والله أعلم. نعم. أنا ما انتبهت لأي شيء من هذا. ما درجة الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا ما في السبالة إلا في حج أعمى. أخرج كلامه. وهو خير بأيه أنه في سنة أبو جميلة. نعم، هو خير بأيه؟ نعم. عبد المنك الملك الأمين الأمين لا شي حاله. أما يبوش يبوش يبوش. نعم، لكن حافظ شيخنا في الفتح يقول كان بحثا، هذا إرضاء منه عن العلانة الرجل. طب فيه سؤال آخر، وهو: أيهما تقدم من حيث الصحة سنة المسيح أم سنة الجواب؟ يبدو من جواب سيئوه مسكونة إذا وعسى أن نستعلم في مئتي من أيام قريبة إن شاء الله. أما سنة المسيح أرفع من سنة الجواب، هذا هو إيه؟ نعم، هو أنا كنت ضعف بعض الجامعة فأجبت أن مثل في الحديث اللي هي ضعيفة في الجواز أكثر كثرة ملحوظة من مثل الحديث موجودة في المكان. هذا من اللي يقول في الجامعة؟ نعم، هذا في نقدكم أنت. نعم نعم، بس هذا ليس يكفي. نعم، لأنه من الممكن أن يكون كتاب الجامعة لم يجمع كل الضعيفة من كل من الكتابين. الظروف أنا لا أعتبر استقراء صحيحا، لأن القضية تحتاج إلى شيئين اثنين: أولا حفظ مجموع أحاديث كل من الكتابين، ثم حفظ الضعيفة من كل من الكتابين، ثم إجراء نسبة، نسبة الدعاءات ونسبة الساعة. وقد يكون مثلا مهلا حدث حديث في ولاية 5000 يكون فيه 1000 معرفة مثلا، فتكون نسبة الخمس. ونفترض العكس في سنن النسائي 4000 عدد الأحاديث، لكن الضعيف منها 1000 إلى 100 مثلا، فتكون مش أكثر. وهكذا العكس بالعكس. ولهذا قلت أن المسألة تحتاج إلى شيء من الاستقراء صحيح. نعم. هذا مش مريض يتبين هذا بعد الإشياء الصحيح للجميل وعيث خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.